الأسماء الخمسة إذا اجتمعت شروطها كمان فإن وظيفتها أن تجرشها، إنما أن تجرب إليه فهذا هو الأصل. المجرور خاص بالأسماء، وأن المضاف على حسب موقعه الإعرابي، أما المضاف إليه دائما شون يكون وظيفته الجر، إن كان جر لفظي أو جر محلي كما نقول لك كتابك، نقول كاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، فالإعراب المحلي مختص بإيه؟ مختص بالمبنيات. فهذا بالنسبة للقسم الثاني الذي يسمى مجرور بالإضافة، ودائما يكون هو على معنى حق. لذلك عند بعض العلماء بدي أشرت لكم أولاد يقول ما في إلا مجر واحد، مجر بالحرف، جر الحرف موجود أو حرف مقدر. فدائما المضاف إليه مجرور بالإضافة، والأولاني شو مسميه؟ فدائما يكون الجر على معنى من. لما تقول أنت ثوب قطن، من متخذ من قطن، خاتم حديد، أي خاتم من أين؟ من الحديد. لما تقول سوار ذهب، سوار من متخذ، هذا شو بيكون؟ من الذهب. فدائما متى كان المضاف إليه أصل وجنس للمضاف يكون على معنى من، ثوب خز، سجاد الصوف، قميص قطن، دائما هون شو بتكون الإضافة على معنى من. متى تكون الإضافة على معنى من؟ متى كان المضاف إليه أصلا للمضاف، والمضاف باب خشب، من متخذ الباب، الباب هذا متخذ من الخشب، فدائما المضاف إليه متى كان جنسا للمضاف تكون الإضافة على معنى من. جب صوف، جب منين متخذة؟ من الصوف. ويكون أيضا على معنى فيه، وذلك إذا كان المضاف إليه ظرف للمضاف. مكر الليل، ما في آية قرآنية مكر إيه الليل؟ المكر والحيل الخفية أينما تكون، إنما تكون في الليل، فواضح المكر يقع إيه؟ يقع في الليل. حر النهار، الحر وين واقع؟ في الشمس، حر الشمس، وهكذا. وتكون ما عدا من وما عدا فيه دائما الإضافة على معنى اللام. شو بتكون إيه المعنى؟ الإضافة تكون إلا أما على معنى من، وذلك إذا كان المضاف إليه جنس المضاف، ثوب خز، قميص قطن، لقن نحاس، صحن توتيا، قدر ما ترى. متى كان المضاف إليه جنسا للمضاف شو بيكون على معنى من. إذا كان المضاف إليه ظرف للمضاف شو بنسميه يكون على معنى فيه، ما عدا ذلك على معنى لا، تكون الإضافة على معنى، تكون على معنى لا. مثل لما نقول باب الجامع، أي باب إيه؟ للجامع، ها؟ إضافة على معنى إيه؟ على معنى اللام. دائما ما عدا هذين النوعين تكون الإضافة على معنى، على معنى. كما قلت كتاب سعيد، الكتاب لمن؟ لسعيد. سجادة هند، سجادة لمين؟ سجادة لهند. فدائما تكون على معنى اللام. ولكن عاد هذه اللام كمان ما هو نوع واحد، نوعين. المضاف إليه إن كان يصح أن يملك يسموها اللام للملك، لما نقول كتاب سعيد، الكتاب سعيد رجل يصح أن يملك، لكن إن كان لا يصلح أن يملك بتكون اللام للاختصاص، مثل ما نقول باب الجامع، باب الجامع أي باب للجامع، الجامع لا يملك. المرشحة، مرشحة الفرس، الفرس ما تملك، إنما شو بيكون هذه اللام؟ هذه بيسموها لام الاختصاص. أما هي معنى اللام على معنى اللام، لكن اللام قد تكون للملك كما نقول خميس عبد الله، كتاب زينب، لما نقول جب الزعيد وهكذا الجب لسعيد هذه تكون اللام لمين؟ للملك، لأنه هو الذي يعني المضاف إليه يصلح أن يملك. أما إذا كان المضاف إليه نقول قلم المدرسة، لوح المدرسة، اللوح اللي بيكتبوا عليه، المدرسة لا تصلح أن تملك، إنما مختص وين؟ مختص بالمدرسة. ما عرفنا فاللام ما عدا المن وما عدا فيه كل الإضافة على معنى اللام، واللام تكون إما للملك أو تكون للاختصاص. فإن كان المضاف إليه مما يصح أن يملك، وقلت سعيد كتاب بكر، قلم هند، جلباب زينب، الجلباب تملكه من؟ تملكه زينب. هذا دائما المضاف إليه يكون مجرور. ما الذي يجره؟ المضاف هو الذي يجره المضاف إليه، ولكن على معنى من أو معنى الإضافة على معنى اللام أو معنى على معنى فيه. إن كان المضاف إليه مما هو وقت وزمن للمضاف يسمى معنى فيه، يعني المضاف إليه ظرف هو المضاف. وإن كان المضاف إليه جنس للمضاف شو نقول؟ على معنى من. ما عدا هذين النوعين على معنى لا، ما معنى اللام. واللام تكون للملك إن كان المضاف إليه مما يصح أن يملك، وأما أن كان لا يصح أن يملك مثلا نقول جل الفرس، باب المسجد، سجاجة المسجد، هذه سجاجة المسجد لا يصح، فإنه شو بتكون اللام هذه للاختصاص. لكن ما في إضافة إلا على تكون أحد هذه المعاني الثلاث، إما على معنى من أو على معنى في أو معنى اللام. واللام إما أن تكون للملك وإما أن تكون للاختصاص. ما هي؟ عرفنا ولا بس حكي أنا بحكي وأنتم عم تسمعوا؟ يهمني نعرف يعني شو الموضوع. ولو كان في عندنا درس قراءة وزمن طويل كنا يعني كل واحد قرأ، كل درس قرأ اثنين ثلاث. هاي ليش رفع التوحيد من وصف التوحيد؟ حتى يتبين مقدار فهمه شو أصل. لذلك في المدارس بالأعلم درس القراءة من يأخذه معلم شو؟ المعلم النحو، مشان يكون تطبيق زيادة عن الإعراب، مشان اقرأ انت هذه البحث يقرأ الأربع خمسة صور. هاي اللي رمدي ما رفعتها، هاي اللي ما نصبتها، هاي ليش جت مجرورة، هاي جت مخاصرة. لكن وقتنا يعني كما تعلمون انه ضيق. فهذه الإضافة مخصوصة بإيه؟ بالإسماء. والإضافة أن ننسب المضافة إلى المضاف إليه ويتولد بينهما نسبة. شو اسمها النسبة؟ نسبة إضافية. وإن الإضافة أي إضافة تكون على ثلاثة، على ثلاثة معاني من الحروف. إن كان المضاف إليه جنس للمضاف بتكون على معنى من، خاتم ذهب، سوار فضة، قيد حديد، قدر شباك حديد، يعني مأخوذ منين؟ مأخوذ من مادة شو؟ الحديد. وإذا كان المضاف إليه ظرف للمضاف شو بتكون على معنى فيه؟ ما عدا هذا شو بتكون على معنى اللام. واللام إما أن تكون للملك، متى تكون للام للملك؟ إن كان المضاف إليه مما يصح أن يملك، وأما إن كان المضاف إليه لا يصح أن يملك شو بتكون اللام هذه للاختصاص. فالإضافة التي أي عبارة كان نجد فيها إضافة شو ماذا تفيدنا؟ لما نستفيد منها؟ فنستفيد منها إن بيسمون نحات إما إضافة معنوية أو إضافة محضة. شو بيسموها؟ إما كلمة محضة أو كلمة معنوية. هذا كأس، كأس منع يصلح أن يكون كأس إفرنسي نفهم منها الأول كلمة كأس، يحتمل يكون مالك واحد هندي واحد عربي، لكن لما نضيفه شو تكون اختص بأن الذي يملك هذا إنما هو إنما هو رجل من فرنسي أو من إنجليزي. هذا عندك أنت ننسم وقل كتاب، لنفرض أن اسمك أحمد، إني ما أعرف أسماءكم، نقول كتاب أحمد، كتابه يعني الكتاب كان نكرة، يحتمل أن يملكه سعيد بكر عمر، لكن لما قلنا كتاب أحمد صار مختصا من المالك أحمد. هذا التعريف والتعيين شيء معنوي، لذلك شو اسمه إضافة معنوية. متى استفاد المضاف من المضاف إليه التعريف أو التخصيص، مثل ما قلنا كتاب فرنسي، كتاب فرنسي ما كتاب إنجليزي، ما في معرفة، إنجليزي شعب طويل عريض، لكنه مختص أن الذي يملك هذا الكتاب من الشعب جوا العربي، من الشعب الإنجليزي، من الشعب المسلم، هذا شو اسمه يقال له؟ الاختصاص. الاختصاص دائما معنى تقليل الأفراد، بينما يكون كتاب يصح أن يملكه أي واحد من العالم، بينما لما الإضافة مخصة بشعب خاص شو مصير؟ هذا ما صار يملك الملايين كل الدنيا، إنما هذا الشعب. وإن الإفادة ما أفادتنا التعريف، وإنما شو أفادتنا؟ الاختصاص بأن من يملك هالمسجلة مغربي، هنا مسجلة، مسجلة كلمة عامة، يحتمل أي واحد إن كان يملكها من أي شيء من شعوب الأرض. فإذا قلنا مسجلة مغربي، عرفنا أن هذا الذي يملك هذه المسجلة ينسب إلى بلاد سوى لبلاد المغرب، ما صار معرفة. إن التعريف تقدم معكم الضمير والعالم وما أضيف إليه هنا، لا هو مضاف إلى عالم ولا إلى ضمير ولا إلى شيء. شو نسمي هذا؟ إضافة معنوية. أما إذا قلت كتابك، نسب الكتاب لك أنت المخاطب، هذه صار معرفة. فدائما الإضافة إن أفادت التعريف أو أفادت التخصيص، شو يقال له؟ يقال لها معنوية، اسمها عند النحويين يسمونها إضافة محضة، معنى كلمة محضة خالصة يعني هذا. وأفادتنا التعريف إن كان المضاف إليه معرفة، وأفادتنا التخصيص إن كان المضاف إليه نكرة، ما هو معرفة. هذا بالنسبة دائما هذا الذي نستفيده من الإضافة، نعين هذا ابن سعيد، نسبنا الابن لمين؟ لعبد المجيد، لعبد الله. كلمة ابن محتملة أن تكون لأي ابن، أي شخص كان يولد له، فلكن هذا لا يوجد. أما إذا قلنا ابن عبد الله، لما نقول عمر، عمر محتمل يكون أبو أي، فإذا قلنا عبد الله ابنه، عبد الله أي صفة هنا، ابن عمر بالإضافة عمر، هذا شو نسميه؟ إضافة معنوية أو إضافة محضة. متى كان المضاف ولماذا تفيد؟ لأنها تفيد أمرا معنويا. شو هي الأمر المعنوي؟ إما الاختصار هو أمر معنوي، أو التعريف هو أمر شو معنوي. فدائما المضاف إليه متى كان معرفة أو كان نكرة وأفاد الاختصاص، شو اسمها عندهم؟ إضافة معنوية. هذا أول قسم. في هناك عندنا الإضافات، المضاف إليه ما بيصير مع، ما بيصير لا بيفيد لا تعريف ولا يفيد التخصيص، وإنما يفيد التخفيف في اللفظ. التخفيف إيه؟ التخفيف في اللفظ، اسمها الإضافة لفظية. ماذا يقال لها؟ الإضافة لفظية. عندما نقول نحن الجعد الشعري، شعره مو شبط، إن الشعور في منهج المسترسل شو يسموه هذا صب، من كان في تقلص شعره متجعد، يعني واحد الحلاقين يتجعد بيستحس به الناس. فدائما هناك هذا الجعد الشعري، ما أفادت لا تعريف ولا تخصيص، إنما بينما نقول الجعد الشعر أو الجعد الشعري، واضح عندما نقول الجعد الشعري بالإضافة أخف، فلا تفيد لا تعريفا ولا تفيد تخصيصا، وإنما تفيد التخفيف في اللفظ. الحسن الوجهي، حسن الوجهي، الحسن الوجهي إضافة شو نسميها؟ لفظية. شو معنى لفظية؟ يعني ما أفادتنا لا تعريف ولا أفادت التخصيص، وإنما استفدنا منها أن نقول الجعد الشعر أو نقول الجعد الشعري أخف. هذه شو اسم الإضافة؟ لفظية. شو معنى لفظية؟ أفادت أمرا لفظيا وهو التخفيف، التخفيف في اللفظ. جاء القائلون الحق، هذه عادة عندما نرى جماعة لا يقولون الحق، عندما نرى نقول جاء القائلون الحق. جاء فعل ما؟ والقائلون فاعل. ماذا قائلون؟ الحق مفعول به. هنا ما في نون، لما نريد أن نضيفها شو نقول؟ جاء القائلون الحق. من أخف النطق؟ أنتم ذوقا. القائلون الحق أخف للقائلون الحق؟ القائلون الحق أخف من قولنا القائلون. جاء الظالمون الضعيفة، حضر الجماعة يظلمون الضعفاء، شو نقول؟ جاء الظالمون الضعيفة، أو نقول جاء الظالمون الضعيفي بطريقة شو الإضافة. ما في شك أنه واضح هنا، قلنا الظالمون الضعيفي أخف من قولنا الظالمون الضعيفة. ما هي؟ هذه شو اسمها؟ هذا لفظية، يعني لم تفد لا تعريف ولا تخصيص، هذه سميناها إضافة معنوية، لأنها أفادت أمرا معنويا وهو إما صار معرفة بسبب هذه الإضافة والتعريف إنما هو أمر معنوي، أو قللنا الاشتراك كما هو في الصفة، هذه سميناها إضافة أفادت الإضافة التخصيص. يعني العرب تستعمل الإضافة في كلامها إما للتعريف وإما للتخصيص، إما يعني عرفتم للتعريف أو إيه أو للتخصيص، وعرفتم شو الفرق. التعريف بحيث المضاف شو بيصير؟ معرفة. ابن زعي ابن عبد الله بكر، بكر عبد الله شو هو إله؟ كتاب كتاب عبد كتاب أحمد، كتاب بكر، مسجلة زينب، هنا كلمة مسجلة نكرة، لكن لما أضيفت إلى زينب صارت مختصة بها ومضاف إليه معرفة، سميناها إضافة معنوية لأنها أفادتنا أمرا معنويا وهو التعريف، بينما كلمة مسجلة نحن نجهلها. مسجل في مسجلات بالملايين المسجلات، فإذا قلنا مسجلة زينب فصارت مختصة هذه بزينب واستفادت التعريف، لأن المضاف إليه إنما هو معرفة، فأفادت أمرا معنويا. شو هو الأمر المعنوي؟ التعريف أو التخصيص. لما يقولون تخصيص شو بيعنوا فيه؟ تقليل الاشتراك، لا تنسوا هذه الأشكال، تقليل الاشتراك. فعندما نقول سجادة تحتمل أن يملكها أي واحد كان، فإذا كان قلنا سجادة هندي نفهم أنه مو كل الناس الذين يملكون هذه السجادة، إنما يملكها واحد منسوب إلى بلاد هو الهند، ما كان مصدر معرفة. أما بينما يشمل يحتمل أن يكون شاملا لأي فرد من الأفراد، بينما أن خصصنا مالكه بأنه ينتسب إليه، ينتسب إليهم. هذا المعنى شو اسمه يقال له؟ تخصيص. شو معنى التخصيص؟ بينما يكون شامل للدنيا كلها، بينما جعلنا شو لواحد من بلاد الهند أو فرنسي أو إنجليزي أو عربي أو دمشقي وهكذا. هذه شو بسموها؟ إضافة معنوية، إن أفادت تعريفا أو تخصيصا. أما إذا لم تفد لا تعريف ولا تخصيص وإنما أفادت التخفيف باللفظ، شو بيسميها إضافة؟ لفظية. الإضافة اللفظية هذه كما سمعتم من أمثلتها إن شعرتم أن يكون المضاف اسم فاعل والمضاف إليه معمول له، هذا شو اسمه يقال لها؟ إضافة لفظية. لما نقول جاء الظالمو الضعيفي، هي الظالم ما فيها أي يعني اسم فاعل، ويظلمون من؟ يظلمون الضعيفة. فهنا بينما أن نقول جاء الظالمون الضعيفة نحط النون، أو نحذف النون مشان إضافة نقول جاء الظالمو الضعيفي. فدائما الذي التي يسمونها إضافة لفظية أن يكون المضاف وصفا، وإذا قالوا وصفا يعنون اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، أفعل التفضيل، شو كل يوم، والمضاف إليه معمول لذلك الوصف. جاء الذاكرون الله والذاكرون الله، هذه شو نسميها إضافة لفظية. ليه؟ لأن المضاف اسم فاعل والمضاف إليه معمولا لاسم مفعول. الحسن السيري أو الحسن الخلقي، الحسن مو اسم صفة مشبهة، والمضاف إليه والخلق هذا مفعول به هو الحسن، أسندنا الحسنى له. فهذه شو اسمها؟ إضافة لفظية، لأن المضافة وصف، معنى كلمة وصف هذا أن يكون المضاف اسم فاعل، اسم مفعول، أو صفة مشبهة، أفعال تفضيل، والمضاف إليه معمول لذلك الوصف، شو بيسموه؟ إضافة لفظية. والدليل على أنه لا تفيد شيئا، انظروا قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ لأبنس المحصورين الذي يحصر في أثناء الهد، حتى يبلغ الهد وجوه محلة، فهديا بالغ الكعبة، شاهد الله بالغ إلى الكعبة، بالغ اسم ثاني، والكعبة مفعول به، وهو لم يفدنا شيئا من التعريف ولا التخصيص، وإنما شو أفادنا؟ كون نقول هديا بالغ الكعبة أخف النطق من قولي هديا بالغا الكعبة، مؤخف تلاحظون هنا هديا بالغا الكعبة، هذه فيها ثقل بالنسبة لقوله هديا بالغا الكعبة، ولم تفد تعريف ولا تخصيص، لأنه هديا هذا مفعول به لما سبق، وبالغ صفة لهدي، وبالغ مضاف والهدي مضاف إليه. فلو بدنا نقول أنه هي استفادت التعريف الصفة، شو بدها تكون؟ موافقة للموصوف بتعريفه وتنكيره. فلو كانت اكتسبت التعريف من قول الكعبة، إن كان نرفع جعله صفة شو؟ لهدي، لأنه هديا نكرة وبالغة نكرة ولو مضافة إلى الكعبة، هذه الإضافة ما أفادت تعريفا لأنها اسمها عندهم إضافة لفظية. الإضافة كم نوع؟ نوعان، إضافة معنوية وإضافة لفظية. فالإضافة المعنوية شو تفيد؟ أمرا معنويا وهو التعريف، والتعريف إنما هو أمر معنوي. أو التخصيص، شو معنى التخصيص؟ تقليل الاشتراك، تقليل الاشتراك. لما نقول هناك يعني أمثلة تقدرون أن تصوروا كما تشاءون، عندما نقول ثوب معتمد يكون هذا منسوج في أي ناحية من ناحية الدنيا، أما إذا قلنا ثوب دمشقي نسمي الثوب، ما صار أحد يملكه من أهل حلب، من أهل فرنسا، من فهناك التقليل شو؟ يعني هذا من شأن التقليل الاشتراك، يعني الأفراد بعد الإضافة ليسوا كثورا مثل ما كان قبل شو؟ مثل ما كان قبل الإضافة. هذا معنى قولهم الصفة. فإذا وعنى بنتيجة أنتوا إذا كان أحد منكم يعني عنده هيك سؤال فدائما الإضافة أن ننسب شيئا إلى شيء ولا ننسبه لغير فائدة، إنما ننسبه لفائدة. شو هي الفائدة؟ إما التعريف يصير معرفة، من نقول جاء نقول كتاب سعيد اسمنا كتاب، أو تفيد التنكير كتابه تركيا نعرف أنه كتابه تركيا أنه هذا الكتاب من يملكه؟ أحد الشعب التركي. فهذا بينما أنه يصح أن احتمالات يملكه أي واحد من الحال، بينما أنه صارون بالإضافة حتما الجملة ليش دول على أنه يملكه واحد من الشعب التركي. هيشو التخصيص والتعريف معنويا، فالإضافة تسمى إضافة معنوية يعني إن أفاد التعريف أو التخصيص، وتفيد الاختصار في اللفظ والسهولة، وذلك إذا كان المضاف اسم فاعل أو كان هناك اسم مفعول أو صفة مشبهة أو عفل القلب، فلا تفيد لا تعريف ولا تخصيص. ماذا نستفيد من الإضافة؟ سهولة النطق، أسهل مما إذا كان لم نطقه. فإذا استفدنا أمرا لفظيا، استفدنا ذلك أسموها إضافة لفظية. عرفتم؟ الإضافة كم نوع؟ نوعين، إضافة معنوية وإضافة لفظية. ما الذي نسميه إضافة لفظية؟ متى كان المضاف وصف والمضاف إليه معمول لذلك الرسول، شو يسموه إضافة لفظية. ما معنى لفظية؟ يعني أنها بالإضافة أسهل في النطق من غير شو؟ سيدي هنا ليس على سبيل الإضافة اللفظية ليس على سبيل الوجوب. إيش هي؟ الإضافة اللفظية ليست على سبيل الوجوب، هي على سبيل الجواز. يعني الجاهز قدوة إذا كان نصبنا، يعني ما العلاقة بالجاهز؟ إذا قلنا بالغ الكعبة إيه؟ إذا في قراءة من القرآن كما سمع، كما سمع من النبي ما عارف، لكن من ناحية القواعد غير القرآن على فرض نقول هديا بالغا الكعبة، لأنه ما بنعرف في قراءة هيك ولا ما في قراءة هيك. هديا بالغ الكعبة أسهل في النطق من قولك هديا بالغا الكعبة. هذه ذلك أسموها إضافة. يعني عاد شو الضابط؟ شو نسميه نحن إضافة لفظية؟ ننظر المضاف اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، أفعل تفضيل، المضاف إليه معمول لذلك الوصف، شو نسميه نحن إضافة لفظية؟ لا أفاد أمرا معنويا وهو التعريف، أو أمرا معنويا وهو التخصيص، شو نسميه إضافة؟ نسميه إضافة معنوية، ونسمها إضافة اللفظية، إضافة محضة. شو اسمها عندهم؟ الإضافة إما معنوية وإما إضافة ربع محضة اسمها عندهم. هاي معنى الإضافة. كمان كل اسم تريد أن تضيفه لا يجتمع كما رأيتم يا أمثلة تنوين وإضافة. لما تقول كتاب بكر لا يجب أن تقول كتاب بكر. كل اسم منون وأردت إضافته هذا كتاب منون. نريد إضافته نقول كتاب عبد الله. ثاني نقطة، لا تجتمع تنوين ولا إضافة. من جهة مضاف من جهة منون لا يجتمع تنوين إيه؟ وسبق معكم هذا يا فش دور من كان منكم جماعة كان أول التراعب العنيل كان يتمم أنت إضافته، فإنما تراني لا تحلو مكاني، يعني لا يمكن اجتماعنا وياك. كما أن التنوين والإضافة لا يجتمعان هو كما يزعم هذا. فعلى كل حال كل اسم تريد إضافته وهو منون يجب أن تعرف لما تقول قلم منون، هل تقول قلم المعلمي أم تقول قلم المعلمي؟ لا، كل اسم، فكل اسم تريد إضافته وكان فيه تنوين أو ما يقوم مقام التنوين عند الإضافة وتريد إضافة لابد أن تعرف التنوين أو النون التي تقوم مقام التنوين. ما عرفنا؟ نقول هؤلاء الفاعلون الخير، خلينا نقول هؤلاء الفاعلون الخير، لا يمكن لأن النون يجب هو خلصة. عندما تقول دفتر، هذا دفتر المالية، لما عرضنا دفتر إلى المالية هذا المشروع تنوين إضافة لا يجتمعان، عرفتم؟ كمان أل إضافة لا يجتمعان، كل اسم فيه أل بالإضافة المعنوية، كان الآن تذاكرون جبناكم أنه نضاف في أل، لكن بالإضافة المعنوية لا يمكن أن تكون أل موجودة مع المضاف والمضاف إليه. في الكتاب بكر لا يقال، لما يقال كتاب بكر، عندما تقول القلم سعيد لا يقال، لابد أن تحدث سؤال شو تقول التنوين. كل اسم تريد إضافته إن كان في تنوين تحذفه، إن كان في نون تحذفه، لا فرق بين الإضافة اللفظية، إن كان في أل يجب أن تحذف في الإضافة المعنوية، ولكن يجوز في الإضافة اللفظية مثل ما قلنا جاء الناطق الحق الموجودة، لكن لا يضر وجودها مع المضاف الذي تريد إضافة إن كانت موجودة مع المضاف إليه. شو شرط أن تكون موجودة أل؟ القائلون الحق، أل فيها أل الحق، والقائلون فيها جوا أل. قلنا لكم جاء هذا الرجل، هذا الرجل الجعد الشعري، الجعد الشعري، الجعد صفة مشبهة والشعري مضاف إليه، أل موجودة لكن موجودة كمان شو بالإضافة اللفظية فقط. يسمح بوجود أل مع المضاف إن كانت أل موجودة مع المضاف إليه في الإضافة اللفظية، أما الإضافة المعنوية كل كلمة موجودة فيها أل يجب أن تزيل أل إن أردت إضافتها. الإضافة هو ما رصير تقول الكتاب الفرنسي، تقول كتاب، تقول كتاب فرنسيا كتابه، لا تجتمع أل وإضافة. وكتاب الولد المضاف إليه بشيء ما نعرف نحن وين عم نقول كل اسم مو تجعله مضاف إليه، شو تجعله إيه مضاف، والمضاف إليه ما له علاقة بالحكم. كل اسم تريد أن تضيفه إضافة معنوية يجب أن تزيل أل. الكتاب الرجل ما بسم، هذا كتاب الرجل. قميص البنت نصف القميص، القميص البنتي أل إضافة لا يجتمعان، تنوين إضافة لا يجتمعان، النون التي تقوم مقام التنوين لا تجتمع مع المضاف. هذا خلاصة يعني لابد منها، وما بالإضافة طويل جاي عندنا ما بدي نذاكر الهشام أو مذاكر أحكام كثيرة يعني في أسماء لا تستعمل إلا مضافة، فتلازم شوها تلازم الإضافة لا تستعمل غير مضافة، في تلازم الإضافة في اللفظ إضافة المعنى وإلا يعني مو إضافة معنوية إضافة غير الحكم السابق. فهذا نشوف تقرأ العبارة المتن إنه نشوف شو ذاكر ابن، هذا خلاصة معنى الإضافة. انقسامها إلى نوعين، إضافة لفظية وإضافة معنوية. شو معنى الإضافة المعنوية؟ شو معنى الإضافة اللفظية؟ لا يجتمع الإضافة، دائما المضاف هو الجار والمضاف إليه هو مجرور. ليش مجرور؟ بالإضافة. يعني هذه الأشياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا. قال المؤلف نفعنا الله بعلمه وبكم آمين. أو بإضافة اسم على معنى اللام. هذا مجرور بالحرف، مجرور شلون؟ هي معنى. نعم. أو إضافة اسم على معنى اللام كغلام زيد، أو من كخاتم حديد، أو في كمكر الليل. ما هو؟ قلنا لكم الأشياء هو دائما الإضافة تحلو عن هذه المعاني الثلاث. متى تكون على معنى من؟ كان المضاف إليه أصل للمضاف. متى بتكون على معنى في؟ كان المضاف إليه ظرفا إيه للمضاف. مع ذلك شو بتكون على معنى؟ واللام كم نوع؟ نوعين، نوع نسميها لام الملك، ونوع شو نسميه لام الاختصاص. إن كان المضاف إليه مما يصح أن يملك يسموها لام إيه؟ تملك. إذا كان مما لا يصح أن يملك ماذا نسميها؟ نسميها لام الاختصاص. نعم. وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص. هاي معنى ليش تسميها إضافة معنوية؟ لأنها تفيد أمرا معنويا وهما التعريف والتخصيص. عرفنا متى تفيد التعريف؟ إن كان المضاف إليه معرفة، كتابك، ثوبك، دارك، أي إضافة شو بنسميها؟ لأنه هذا التعريف صار الدار مختصة شو؟ والتخصيص نقول للشعب، للناس كلهم، لكنه لشعب خاص شو بنسميه؟ نسميه. لا. لأنها للتعريف أو التخصيص. لا. أو بإضافة الوصف إلى معموله كبالغ الكعبة ومعمور الدار وحسن الوجه. هي إضافة شو؟ لفظية. اللفظية هي شو؟ هي أن يكون المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أو أفعل صفة مشبهة أو أفعل تفضيل، شو كله اسمه هذا إضافة لفظية. وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف. قال الشارح أنا عبارة المتن فيها شيء لا تشكتوا على أول كلمة تفهمونها. نعم. المعمول مقصود فيها مفعول به؟ إلا هي معنى مفعول به، لأنه اسم الفاعل شو له حكم شو؟ فعل. لذلك تسمى الأسماء المشبهة أو العامل عمل الأفعال هذا كما يأتي لها باب. قال الشارح لما فرقت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر المجرور بالإضافة. دائما تحرصوا لي على أنه ما تمر معكم كلمة إلا تنتوها، إنه هذا الذي قلنا ترجعون إليه إن احتجتم، أما كلامي مهما عقيت يعني لا يبقى الكلام في الذهن. أما الكتاب كتاب بإيدكم، متى كنتم آمنين وأردتم الرجوع إليه فتجدون طلبتكم. نعم. وقسمته إلى قسمين، أحدهما أن لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها. ويخرج من ذلك ثلاث صور، إحداها أن ينتفي الأمران معا كغلام زيد، والثانية أن يكون المضاف هذا شو أفاد إيه؟ التعريف، إنه كلمة غلام رقيق هذا محتمل يملكه أي واحد إن كان. ما إذا قلنا غلام زيد عرفنا إنه زيد هو الذي يملكه وحده، فأفاد أمرا معنويا. غلام نكرة بإضافته إلى زيد شو صار معروفة، لأن المضاف إليه علم والمضاف إلى العلم يعني معروف. والثانية أن يكون المضاف صفة ولا يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، نحو كاتب القاضي وكاسب عياله. والثالثة أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف وليس المضاف صفة، نحو ضرب اللص. وهذه الأنواع ضرب نكرة ما هي اسم فاعل، لذلك إضافة معنوية هذه. إنه ولكن شو أفادة الاختصاص؟ تخصيص. إن اللص معلم يعني كل هناك شرط ثلاث قيود: أن يكون المضاف وصف والمضاف إليه معمولا بذلك الوصف، هذا هو الذي يشترط فيه. لكن إذا ما كان المضاف وصف مثل غلام، أي غلام زيد، غلام ما هو وصف، مو اسم فاعل. سجادة فلان سجادة ما هي غلام. نعم. وهذه الأنواع كلها تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية، وذلك لأنها تفيد أمرا معنويا، وهو التعريف إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام زيد، والتخصيص إن كان المضاف إليه نكرة كغلام امرأة. ثم إن هذا يعني عرفنا أن هذا لا يملكه أحد من الرجال، لما تملكه النساء هذا التخصيص، يعني بينما يكون شيء يحصح يحتمل هنا، بينما اختص ان المالك لهذا انما هو المرأة. ذلك هذا معنى الاختصاص، كنا التخصيص تقليل الاشتراك. ثم ان هذه الاضافة على ثلاثة اقسام: احدها ان تكون على معنى فيه، وذلك اذا كان المضاف اليه ظرفا للمضاف. نعم. مكر الليل نحو بل مكر الليل. الثاني أن تكون على معنى من، وذلك إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف ويصح الإخبار به عنه كخاتم حديد وباب ساجل. ماذا يقصد به باب ساجل؟ ساجل ماذا يقصد به؟ ما معنى ساج؟ ساجن ساجن ساج أو ساج؟ أنا عندي سين ما أعرف عن تقرأها. لا ما عندي سين. باب ساج. باب ساج. ساج ساج ساج نوع من جيد من انواع الخشب. فاذا واحد عمل بيت غني مثري، الباب مو متخذ من الشوع، مو انواع كثيره انواع الاخشاب. فباب ساج يعني باب منين مصنوع؟ من خشب الساج، مو بقيه شو هذا. هيك يقولون، نحن ما بنعرفه. قال بخلاف نحو نحن نعرف أبواب الشوح، أبواب هذه يجيبوها من برا الأخشاب. أما لما نقول باب ساجن يعني هذا الباب الذي على بيتنا، من أين اتخذوه ومن أي نوع من أنواع الخشب؟ من خشب الساج. نحو على معنى إيه؟ على معنى بخلاف نحو يد زيد فإنه بخلاف نحو يد زيد فإنه لا يصح أن يخبر عن اليد بأنها زيد. يد زيد. نعم. نقول زيد يد زيد ما يصح. نعم. يخبر عن اليد بأنها زيد. الثالث أن تكون على معنى اللام، وذلك فيما بقي نحو غلام زيد ويد زيد. القسم الثاني أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة، ولهذا أي معنى معمول مفعول به. جاء القائلون الحق، هل ما ربقني الحق؟ شو ربقني؟ وقلين القائل. فإذا أردنا إضافة نحذف التنون، ثم قل جاء القائلون الحق. ولهذا أيضا ثلاث صور: إضافة اسم الفاعل كهذا ضارب زيد الآن أو غدا، وإضافة اسم المفعول كهذا معمور الدار الآن أو غدا، وإضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل كهذا رجل حسن الوجه. وتسمى إضافة لفظية لأنها تفيد أمرا لفظيا وهو التخفيف. ألا ترى أن قولك ضارب زيد أخف من قولك ضارب زيدا؟ وكذا الباقي، ولا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. ولهذا صح وصف هديا ببالغة مع إضافة أنه هديا لو استفادت التعريف ما بصح تكون شو، لأن لابد من تطابق الصفة والموصف، ما يجب أن تكون صفة، بينما أنه هي صفة لهدي. فإذا قلت إنه كيف صح أن تكون صفة مع أن هدي النكرة وبالغ معرفة؟ لا يمكن هذا أن يختلف الموصوف مع الصفة. ما أفادت لا تعريف ولا تخليف. لكن ماذا أفادت؟ أمرا لفظيا وهو التخليف باللفظ. وكذا الباقي ولا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، ولهذا صح وصف هدي ببالغة مع إضافة إلى المعرفة في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، وصح مجيء ثانية حالا مع إضافة إلى المعرفة في قوله تعالى ثاني عطفه. ثاني عطفه عطفه والآية القرآنية قال جابوا يعني هذا الأعطاف والأسم أعطاف الرقم اليدين. ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقا، ولا إلا في نحو الضارب زيد والضارب زيد. أي قلنا بالإضافة اللفظية جائز على شرط ضارب والضارب أو معمول. والضارب الرجل والضارب رأس الجاني والرجل الضارب غلامه. قال اعلم أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين ولا مع النون التالية للإعراب ولا مع الألف واللام، تقول جاءني غلام يا هذا فتنون، وإذا أضفت تقول جاءني غلام زيد فتحذف التنوين، وذلك لأنه يدل على كمال الاسم والإضافة تدل على نقصانه، ولا يكون الشيء كاملا ناقصا. وتقول جاء يعني وجود التنوين والدليل على أنه شو قد كمل الكلمة ما لا علاقة شو بالثاني، فإذا أضفناها يتنافى هذا. والإضافة لا نضيف كلمة إلى أخرى إلا لأنه متمم المضاف إليه للمضاف. وتقول جاءني مسلماني ومسلمون، فإذا أضفت قلت مسلماك ومسلموك بإضافة الكاف حذفنا شو النون. فدائما يجب حذف الألف واللام في الإضافة المعنوية ولا معادلة الإضافة اللغوية. نعم. وهنا الكاف يكون للخطاب سيدي، ليس في محل جر بالإضافة. طبعا الخطاب أيضا مع جر بالإضافة. أول كنا نقول مسلماني، لما قل مسلماك حذفنا النون من شان شو إضافتها للكاف. إضافتها للكاف، الكاف قلنا للخطاب كيف نقولها؟ عارف يعني معناها خطاب يعني مضاف اسم، والكاف من الضمائر دائما الكاف من الضمائر، ولا تكون مجرد حرف إلا مع اسم الإشارة مع اسم الفاعل. لما نقول ذلك ونقول الكاف هو واللام للبعد والكاف هو، لكن هي لما نقول كتابك أظن كتاب للمخاطب. نعم. فتحذف النون، قال الله تعالى والمقيم الصلاة إنكم لذائق العذاب. لذائقوا العذاب ما قال لذائقون، حذفنا النون لأجل شو الإضافة اللفظية. هذا كل الدليل على أن ال يجب حذفها في المضاف، والتنوين والنون يجب حذفهما في المضاف. نعم. والأصل المقيمين والذائقون ومرسلون، والعلة في حذف النون هي العلة في حذف التنوين لكونها قائمة مقام التنوين، وإنما قيدت النون بكونها تالية للإعراب احترازا من نوني المفرد وجمع التكسير، وذلك كنوني حين وشياطين، فإنهما متلوان بالإعراب لا تاليان له. تقول هذا حين يا فتى وهؤلاء شياطين يا فتى، فتجد إعرابهما بضمة واقعة بعد النون، فإذا أضفت قلت آتيك حين طلوع الشمس وهؤلاء شياطين الإنس بإثبات النون فيهما لأنها متلوة بالإعراب لا تالية له، وأما الألف واللام فإنك تقول جاء الغلام، فإذا أضفت قل يعني الإعراب علامة الإعراب من بعد النون بعد علامة الإعراب بشياطين والألفاظ اللي من بساتين وشياطين، إنه بده تكون النون هي بعد الإعراب. هنا لا، الإعراب جاء شوى بعدها، ولذلك النون من أصل شوى الكلمة، ما هي مثل النون التي تبع جمع المذكر السالم والمثنى. نعم. لأنها متلوة بالإعراب لا تالية لها. المتلو الأولاني والتالي الثاني، هنا الإعراب هو التالي مو متلو، يعني واقع في الأخير النون في الأول وبعدين شو الضمة. وأما الألف واللام فإنك تقول جاء الثاني شو اسمه، لا توهموا يعني من كلمة تالي، تالي معنى الأخير، والأولاني شو نسميه متلو، لما واحد يمشي قدام الثاني قل أنت تالا لرفيقك، بمعنى أنه رفيقك من قدام وأنت شو وراءه. فهنا بحثنا في علامة الإعراب، يجب أن تحدث النون إن كانت تالية للإعراب، يعني في بعد الإعراب، مو متلوة بيجي بالأول وهي بعد الإعراب شو بيجي. وهنا لذلك شياطين وبساتين النون ما هي تالية للضمة، الضمة هي التي وقعت بعد النون. وأما الألف واللام فإنك تقول جاء الغلام، فإذا أضفت قلت جاء غلام زيد، وذلك لأن الألف واللام للتعريف والإضافة للتعريف، فلو قلت الغلام زيد جمعت على الاسم تعريفين، وذلك يعني يجب حذف ألف من كل كلمة تريد إضافتها، يجب أن تحذف. ويستثنى من مسألة الألف واللام أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا، هاي قلنا عن الإضافة اللفظية. وفي المسألة واحد من خمسة أمور تذكر، فحينئذ يجوز أن يجمع بين الألف واللام والإضافة. أحدها أن يكون المضاف مثنى نحو الضارب زيد، والثاني أن يكون المضاف جمع مذكر. الحالات التي تجتمع ال مع الإضافة في الإضافة اللفظية، قال خمس حالات، أول واحدة منها مثنى، والثاني أن يكون المضاف جمع مذكر سالما نحو الضارب زيد، والثالث أن يكون المضاف إليه بالألف واللام نحو الضارب الرجل، والرابع أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه الألف واللام نحو الضارب الرجل. إنما المضافة هي إلى اسم فيه ألف، يقول الضارب رأس الجاني، رأس ما فيها ألف، لكن الجاني فيها شو، إما يكون المضاف إليه نفسه في ألف ضارب الرجل، أو مضاف ما فيه شو ألف ولا. والخامس أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير عائد على ما فيه الألف واللام نحو مررت بالرجل الضارب غلامه. ثم قال باب يعمل عمل فعله سبعة اسم الفعل. خلاص الآن المجبور أو كحال بده شو بكرة إعادة تبوا، بس قالوا إن اللي بيهمني كما قلت لكم أن نحفظ شو نفهم العبارة من الإضافة التي أفادت، وإن كانت كلمة كاتب أصلها اسم فاعل، يعني كاتب الزمن الماضي من زمان معين الرجال شو كاتب، ولذلك مثل هذا، وإن كان المضاف إليه وصف، لكن المضاف إليه مو معمول لذلك الوصف. ليه؟ لأنه الشرط اسم الفاعل حتى يعمل أن يقوم بمعنى الحال أو الاستقبال، إذا كان بمعنى الماضي فلا يعمل. ولذلك كاتب القاضي عم عين شخص هذا مضبط عند القاضي، فلا هو بالحال ولا هو إنما المراد مضبط من زمان هذا الإنسان عند الله. فلذلك يجب أن يكون حتى نعتبرها إضافة لفظية على الشكل هذا. فاعتبرنا جاء فلان وحده، وأكرمت فلانا وحده، وحدي وحدك، كلمة وحد لا تستعمل في اللغة العربية إلا مضافة، وكمان مضافتها إلى الضمير وحدك وحده وحده، ولا تستعمل بحرف جر جئت لوحدي، نبهتكم عليه في إحدى المرات، لا يقال جئت لوحدي وهو خطأ شائع، لأن العرب لم تستعمل كلمة واحد إلا منصوبة على الحال، وإن كان لفظها معرفة فبالحال نبهنا عليه، إلا أنه هي في قوة النكرة كما نقول قمت وحدي بهذا الأمر، أي قمت حالة كوني منفردا، أنت جئت وحدك جئت شوها منفردا، فدائما إعرابه منصوب على الحالية، كلمة شوها كلمة واحد. فهذه أمور سبق منها، ويأتي هنا أيضا مثل اللي يقولون في الحج، لا يقال لبيك، تقول لبيك وسعديك، لبيك يعني أنا مقيم على إجابتك وطاعتك يا الله في مثل هذا الموقف المشهور، فدائما لبى وسعد دائما شو بده يجاري، لا يستعمل فيه كثير يعني أحكام باب الإضافة. أما يكتب في منهم لا يضاف إلا إلى المفرد، من شيء يقوم مقام التنوين، في شيء يضاف إلى الجملة حيث إذ إذا، لا يضافان إلا شو الجملة، لا يضاف إلى المفرد، إن وضفت للمفرد نادرة، من أبرزها كلمة حيث بتقول حيث جلس زيد، هي حيث مبني على الضم في محل نصب على الظرفية، وجلس زيد جملة فعلية، كمان يجب إضافتها إلى الجملة الفعلية، يعني أحكام باب الإضافة لا تظن أنها مستوفاة فيما ذكره ابن هشام، إنما ذكر القواعد الأساسية، أما هناك أشياء كثيرة وأحكام متعددة تتعلق في باب الإضافة، أما ابن هشام في هذا اختصر، لذلك اسمه هو قليل يعني من الكتب المختصرة يعتبر. هنا في عندنا شو الجديد الذي طرأ علينا؟ قال باب يعمل عمل فعلي سبعة في هناك أسماء ولكن تعمل عمل الفعل، وعينها المصنف بأنها سبعة، سبعة أشياء من فصيلة أسماء، لكنها تعمل عمل الفعل، يعني إن كان فعلها يرفع فاعلا وينصب مفعول هي كذلك، إن كان يرفع فاعلا فقط لا ينصب مفعولا، مثل جلس جالس، جلس من فعل لازم لا ينصب، كمان جالس لا ينصب لا يرفع إلا فاعل، فهذه الأبواب السبعة سيذكرها المصنف بابا بابا، وهي من فصيلة الأسماء ولكنها تعمل عمل أفعالها. أول واحد منها ذكر شو المصدر من الأفعال من الأسماء التي تعمل أفعال، هي من فصيلة الأسماء لفظة المصدر، وقلنا لكم في باب المفعول المطلق إيش معنى المصدر، المصدر لا يدل إلا على شيء واحد وهو مجرد الحدث، لا يدل على شيئين، بالنسبة لما نقول نائم دلت على النوم والشخص المتصف هو في النوم، دلت على شيء واحد ولا شيئين، شيئين، لما نقول نجح دلت على نجاح وأن هذا النجاح وقع في الزمن الماضي، إن كان فعل إن كان اسم فاعل إن كان صيغة مشبهة، على أي شيء يدل على شيئين، الوحيد الذي يدل على شيء واحد وهو مجرد الحدث المصدر، لما نقول ضرب نصر قتل ذهاب إياب مجيء، كل هذه ماذا نعتبرها، دلت على الأحداث، دلت إيه، دلت على أحداث فهي المصدر، المصدر إذن إيش يدل على مجرد الحدث وهو أنه يدل على شيء واحد، لما نقول حسن فلان دل على الحسن وأن فلان هو الحسن دل على شيء، أما الشيء الذي يدل على شيء واحد هو وهو المصدر يدل على مجرد الحدث، قيام قعود ضرب جلوس ذهاب، هذا نفس نبهناكم عليه في باب المفعول المطلق، ف فدائما المفعول المصدر لا يكون إلا مصدر، يعني معنى يدل على شيء واحد وهو مجرد الحدث. كمان هنا الذي عندنا باب المصدر، هذه المصادر المقصود منها لا كيف نصوغ المصدر وعلى أي أوزان، هذا بحثه في الصرف. أما هنا عمل المصدر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أعجبني ضرب الشرطي السارقة، هي أعجب فعل أظن الوقاية وليها مفعول به، ضرب فاعل، ضرب من اللي ضارب؟ الشرطي. ضرب مين؟ ضرب السارق. إذن كلمة هنا الشرطي مضاف إليه، لكن في الحقيقة هي الفاعل، لذلك نقول عنه